أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم. أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباة الأوثان والشيوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا للمسجد النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخول المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيه اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك في المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد الحاجة واصلها، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية، لكنها في هذه المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم ثالث كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف ثم دخلوا مسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي المسجد، وهكذا بقية المساجد إذا كان بحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لإسماع درس تفيد أو ما أشبه، أو المسلم يعني إسلامه أو ما أشبه ذلك. الحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة، إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.